حديث عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي. فدع الله لها. هذا حديث متفق عليه. ففي حديث عطاء بن أبي رباح، وهو من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يعرض هذه المسألة بأسلوب مغري، فيقول لعطاء لتلميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. يعني كونك ترى إنسان محقق أنه من أهل الجنة، فهذا فيه يعني نوع من التذكر الجنة وأهلها. فقال: هذه المرأة السوداء، ويقال لها سعيرة الأسدية أم زفر سعيرة الأسدية. فأخبره كيف أنها شهد لها بالجنة، أو شهد لها عليه الصلاة والسلام بالجنة. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أو تخبر، ولعله إخبارا وليس شكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، إنما تخبره بحالها وتدعو، تطلب منه أن يدعو لها. فلما قالت له إنها تصرع، والصرع هو نوع إما أن يكون من أمراض مادية أو من الجن كما يذكره أهل العلم، فالصرع قد يكون له أحيانا أسباب مادية، حتى العلماء ذكروا ذلك، وأنها أنواع من الغازات أو كما يقولون الدخان، قد يرتفع ويتصاعد حتى يغطي على الدماغ فيوقف عمل الحواس والجوارح فلا تعمل عملها، فيحصل الإنسان هذا الصرع، وقد يكون من الجن، وقد يكون من الجن. فاعتقادا منها بأنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، فأتت تلتمس منه الدعاء، فأخبرته أنها تصرع وتتكشف، فبين لها عليه الصلاة والسلام وجعلها بين أمرين: إما أن تصبر ولها الجنة، أو يدعو الله لها، لكن ما تدري كيف تكون خاتمتها. فكونها يشهد لها بالجنة وهو المصير الأخير النهائي، فهذه الدنيا لا تبالي بها، خاصة إذا شهد لها بالجنة، فهذا يعني أنها سوف يحفظها الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي تعارض مصيرها إلى الجنة. فقالت: هذه فرصة، تصبر. لكن تنبهت لأمر آخر، قالت: إنها تتكشف، قد تخرج شيء من عورتها، هذا يعني لا يليق، ومن حقوق الله سبحانه وتعالى ليس حقا لها خاصا بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها أنها لا تتكشف، فصارت يعني تصرع بحال لا يخرج من تتعرض عورتها رضي الله عنها للانكشاف. فهنا كيف أنه عليه الصلاة والسلام دعاؤه هو شفاء، فإذا دعا عليه الصلاة والسلام لأحد من أمته فلا شك أن دعاءه هو أفضل الشفاء، والقرآن كذلك شفاء. فهذا فيه دلالة وإشارة واضحة على أن ما ينبغي للمسلم أن يبادر إليه إذا مرض أو كان عنده مريض، أن يبادر إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، خاصة الفاتحة، فاتحة الكتاب، فقد وردت الأحاديث بأنها شفاء، وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذه وردت الأحاديث الصحيحة بأنها شفاء، لكن مع صدق الاعتقاد، مع صدق اليقين من القارئ، وأن يكون المدعو له كذلك عنده من قوة الإيمان ما يرقى إلى درجة استجابة الدعاء فيه. ولذلك الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. فهذه كما يقول العلماء الأدوية القرآنية والرقى القرآنية أفضل من العقاقير الطبية، أفضل من العقاقير التي نتسابق إليها ونسارع إليها ولها مضادات أحيان، يعني آثار سلبية، ونغفل عن التداوي بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين.